قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. وقوله ادخرها دليله حديث أبي هريرة في المتفق عليه، والذي عنده هذه النسخة في الحاشية موجود. دليله حديث أبي هريرة لكل نبي دعوة متيقنة الإجابة. وكل نبي دعا بها، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هنا روى الحديث بالمعنى: وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. والكلام على الشفاعة في عدة مسائل. المسألة الأولى تعريفها: الشفاعة لغة الوسيلة والطلب، الوسيلة والطلب، وشرعا التوسل للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وقيل هي سؤال الخير للغير، وقيل هي سؤال الخير للغير. قال الشيخ صالح آل الشيخ في الطحاوية في شرح الطحاوية وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال، وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال. واصطلاحا اسم عام، اسم عام لكل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته، لكل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته. فكل دعوى يدعو بها صلى الله عليه وسلم في العرصات يوم القيامة فإنها تعد شفاعة، فإنها تعد شفاعة. هذا تعريفه للشفاعة كما في شرح الطحاوية. المسألة الثانية أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة دنيوية، شفاعة في الدنيا، وشفاعة في الآخرة. والشفاعة الأخروية في الآخرة تنقسم إلى قسمين، الأول شفاعة مثبتة، والشفاعة الأخروية تنقسم إلى قسمين: الأول شفاعة مثبتة وهي التي تطلب من الله، وهي التي تطلب من الله، وتكون بشرطين، وتكون بشرطين: الأول إذن الله للشافع، إذن الله للشافع. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني رضا الله عن المشفوع، الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. القسم الثاني شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله، وهي التي تطلب من غير الله. والشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين، والشفاعة المثبتة، أو تقول المسألة الرابعة، الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين. المسألة الرابعة الشفاعة تنقسم إلى المثبتة تنقسم إلى قسمين: الأول خاص، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع، وهي أنواع: الأولى شفاعته لأهل الموقف، شفاعته لأهل الموقف، وهذا مجمع عليه بين المسلمين، الشفاعة العظمى بالإجماع، وهذا مجمع عليه بين المسلمين. الثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، بحديث أنس في مسلم: أنا أول شافع في الجنة، أنا أول شافع في الجنة. الثالثة شفاعته، شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، حديث العباس متفق عليه. لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الرابعة شفاعته لقوم من أمته أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، شفاعته لقوم من أمته أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. رواه مسلم عن أبي هريرة وهو متفق عليه عن ابن عباس. الخامسة شفاعته في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، شفاعته في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم. وهذا ورد فيه أثر عن ابن عباس وهو ضعيف. القسم الثاني شفاعة عامة، وهي أقسام: الأولى شفاعته الشفاعة في من استحق النار من الموحدين، ألا يدخلها. الشفاعة في من استحق النار من الموحدين ألا يدخلها. الثانية الشفاعة في من دخل النار من الموحدين، أن يخرج منها، كما في حديث جابر المتفق عليه أن الله يخرج من النار أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. الثالثة الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن يشفعنا أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله شاهدا وشفيعا لنا يوم القيامة.